يسعى عليها أرجو التبشير بها واتقوا منكم أمتهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون في عالم التنظير والفلسفات والكلام النظري تسهل الكلمات الرحمة البر الود الإحسان احترام الآخر هذه الكلمات في عالم النظريات كلام يوضع على صفحات الكتب لكن في عالم الواقع والتطبيق العملي لم يعرف هذه الكلمات إلا المسلمون ولم يعرف هذه الكلمات إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرف هذه الكلمات إلا سلفنا الصالح طبقوها عمليا فأصبحوا في قضية واضحة مثالية واقعية أو واقعية مثالية حققوا الواقع الذي كان مثلا وحققوا المثل الذي صار واقعا ولكن الرحمة والبر والمودة تحتاج إلى توضيح أنا أريد أن أخذ منها لفظا هذا اللفظ سهل على الألسنة كلمة البر البر له في لغتنا معاني شتى وفي كتاب ربنا مناحي كثيرة البر هو الشيء الحسن الكثير ولكن أريد أن أركز على عناوين بعد أن تعطوني أسماع قلوبكم لحظات أريد أن أحدث نفسي وأحدثكم عن البر بالإيمان والبر بالإنسان والبر بالأكوان والبر بالأوطان ينتظم البر في هذه الأجنحة الأربعة البر في الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات تجد أن أبواب البر تتعدد والإيمان كما نعلم كي نكون بارين بالإيمان أركان ثلاثة تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالأركان ينتظم هذه الثلاثة حديث رسولنا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فأعلاها قول لا إله إلا الله هذا هو القول باللسان نشهد لله بالوحدانية لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه هو المعطي والمانع والمانح سبحانه وتعالى إياه نعبد وإياه نستعين لا نعبد غيره ولا نستعين بسواه هذا قول باللسان ثم أدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح والحياء شعبة من الإيمان عمل القلوب فينتظم الإيمان في هذه الثلاثة فيصبح الإنسان سبحان الله العظيم يبر الإيمان بهذه القضية فإذا قلت بلسانك لا إله إلا الله وحققت بجوارحك ما يريده رب العباد سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وطبقت قواعد الإيمان في قلبك وفي جنانك، عندئذ قد بررت الإيمان وصرت بارا بالإيمان سبحان الله. طبعا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله تحتوي وتنضوي تحتها كل ألوان البر التي يجب أن يفعلها الإنسان في حياته. فعليك أن تراجع الآيات وتنظر في أي أنت بار وفي أي أنت عاق. نسأل الله أن نكون بارين بإيماننا وبربنا وبرسولنا صلى الله عليه وسلم. البر بالإنسان، أول بر بعالم الإنسان بر عقله، أن بر عقول الناس بالعلم، أن بر عقول الناس بالعلم، والناس تتفاوت. لأن رفع الغني لواء مال فأنت لواء العلم قد رفعته، وإن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الخيول مسومات فأنت مراكب التقوى ركبت. رفعت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت وقل رب زدني علما. ستعلمه، تعلم هذا الفرق وهذا المكان سبحان الله العظيم. حتى لن تكون عالما فقط، أن تصاحب العلماء. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب نسم ثم سلم، فقلت أذاك مسك أم عبير، فقلت أذاك مسك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرا. فقال الطين إني كنت تربا، صحبت الوردة صيرني مكرم، صحبت أكارما فازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. حتى من ليس عالما فقط، إن من يصاحب العلماء. هشام بن عبد الملك جاء للحج ازدحام شديد، حاشية أمير المؤمنين أرادت أن توسع له حتى يصل إلى الحجر ليستلمه، فلم يستطيع. وإذا بشاب وضيء الوجه لا يعرفه هشام، وإذا بالناس توسع له صفان كالمراسم والتشريفات، فيتقدم بخطى ثابتة إلى الحجر فيستلم ويقبله. ثم أوسعت له الناس مكانا حتى خرج وأكبر الطواف. هشام شعر، وهؤلاء عندهم أرتكارية من قيمة أهل العلم في قلوب الناس، قال للفرزدق: من هذا؟ من هذا الذي يوسع له؟ وأنا أمير المؤمنين جئت من دمشق للحج فلا يوسع لي. رد الفرزدق على الفور: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحلف والحرم. يعني عشان تكون معي في الصورة، هذا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، سلالة آل البيت. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحلف والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يوضي مهاء، يوضي بهاء أو يوضي حياء، ويوضى من مهابته، فما يكلم حتى يبتسم. ثم قال في آخر كلامه الفرزدق، وجزي على هذا خيرا كثيرا، ثم يقول: من معشر، يعني آل البيت، من معشر قربهم دين، أو حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. إن قيل من أهل التقى؟ كانوا أئمتهم، أو قيل من أهل التقى؟ كان هم. فكان علي زين العابدين في مكانة تستدعي سبحان الله أن يوسع له عندما كان الناس يجدلون أهل العلم. فبر الإنسان بأن بر العلماء وأن بر عقول الناس بالإيمان. أما بر الأكوان، الكون لوحة جميلة، كل ما فيها جميل، ومن كانت يعني ومن يكو ذا فم مر مريض يرى به يرى مرا به الماء الزلال. إنسان اللي في قلبه مرض وفي قلبه لا يرى الجمال لا يجد في الوجود شيئا جميلا. والذي نفسه يعني أيها العابس كن جميل، جميل ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. سماء زيناها بزينة الكواكب، سبحان السماء الدنيا زينها رب العباد بمصابيح، هذه زينة. الأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، الإنسان صوركم فأحسن صوركم، الحيوان ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، النبات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فالجمال في كل شيء. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم يشير إلى هذه الجماليات لكي يشكر الإنسان ربه على هذا الجمال الذي خلقه. فالبر بالأكوان أن نحافظ عليها، فنحن بفضل الله كمسلمين ما أسأنا إلى البيئة، وما فجرنا التفجيرات النووية، وما قتلنا الناس بطائرات بدون طيار أو بغير ذلك، فنحن لا نعرف هذا، نحن نعرف نعمة الأكوان وكيف نبرها وكيف نحافظ عليها. البر بالأكوان يجب أن نبر هذا الكون. ثم البر بالأوطان، سواء كان هذا الوطن الطفل الصغير وطنه أمه ثم أسرته، ثم يكبر الإنسان لتصير قبيلته وعائلته، ثم وطن الجغرافيا الذي نعيش فيه، أو وطن الدين الذي يجمعنا جميعا بأن نسمع الآذان 5 مرات، أو وطن الإنسانية، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية يقول أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن العباد إخوة. هذه الأخوة المعلنة من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني يدرك الإنسان بها حب الأوطان وبر الأوطان. أحبتي في الله، هذه التمثيلية الممجوجة التي تحدث للمسلمين في مشرق الأرض ومغربها هي الجزء الثاني من الفيلم الهزلي 11 سبتمبر، الجزء الثاني، ولكن هناك كان في نيويورك، هذه المرة الجزء الثاني في باريس. نحن لا نقر قتلا ونأبى أن يقتل إنسان أيا كان، ونحن الذي علمنا نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم ألا نمثل حتى ولو بالكلب العقور، وهو الذي قال لصحابتي عندما رأى الحمامة أو الكبرة تشقشق وتحوم من فجع هذه بوليدتها أعيد لها صغارها، من لا يرحم لا يرحم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هكذا علمنا الرحبة صلى الله عليه وسلم، ولما رجل يجر الشاة ليذبحها أمام الخطيء قال أتريد أن تميتها ميتتين؟ أما في قلبك من رحمة؟ بعير من هذا؟ قال بعير شاب من الأنصار يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أن صاحبه يحمله فوق طاقته. وجاء تلاميذه من بعده، وصل الأمر بعمر بن عبد العزيز أنه كان يرسل إلى واليه على مصر أن يضع ميزانا للجان الذي يوضع في فم البغال أو الحمير أو الأحصنة، الخيول يعني التي تجر عربات، لا تكون أكثر من كذا وكذا من الحديد حتى لا تؤلم الحيوانات. هكذا هو ديننا، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين لم نقتل 100 مليون هندي احمر في امريكا الشمالية، هم الذين قتلوا، ولم نقتل 50 مليون هندي احمر في امريكا الجنوبية وهم السكان الاصليون، لم نقتل، لم نقتل 60 مليونا في الحربين العالميتين الاولى والثانية، نحن لم نقتل، لم يحدث منا هذا، نحن المسلمين دين المرحمة ودين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، نحن لم نستعبد 188 مليون افريقي، ما حدث منا هذا، نحن لم نلقي 80% من الافارقة في المحيط الاطلسي ايام ترحيلهم الى العالم الجديد، وكانت 49 باخرة تملكها الملكة الجدة لبريطانيا، وكانت تتاجر في هذه كل رأس افريقي ب2 دولار، كل واحد افريقي تبيعه ب2 دولار، وعلى كل باخرة يسلسل هؤلاء الافارقة من مواطنهم الاصلية، وعلى كل باخرة قس من القساوسة يرتب عليهم سماحة السيد المسيح وسماحة يسوع، واي سماحة يسوع في ان يساق الانسان حرا من قريته او بلدته ان يصير عبدا عند الاسياد، حتى 60 القرن الماضي وكان يكتب في المحلات لا يدخل الى هذا المحل السود او الكلاب. احبتي في الله، نحن الذين علمنا الناس وعلمنا العالم الرحمة، ونبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وسوف تتكشفون وتتكشف لكم الحقائق قريبا ان هذه تمثيلية هزلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ولكن يجب ان ننصر ديننا باقتدائنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولي في المسألة رأي خاص، أسأل الله سبحانه أن يحشرنا في زمرته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا من المدافعين عنه بحق صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، أما آن لنا كمسلمين في وزارات التربية والتعليم، وأن أكلم المسؤولين في كل بقاع العالم الإسلامي وأحاججهم يوم القيامة إن شاء الله، وأكون قد أفرغت وصيتي بهذا الشكل، فمن وصلت إليه هذه الكلمات حاججته يوم القيامة وكنت خصمه يوم القيامة. من الصف الأول الابتدائي إلى تخرج الولد والبنت من الجامعة، هل يضيرنا أن ندرس مادة نبي الرحمة؟ هل يضير هذا الوزارات أن نعلم الولد من الصغر كيف هي رحمته صلى الله عليه وسلم، سيرته تفصيليا، وألا يقوم على تدريسها أو تأليف المادة علمانيون او ليبراليون او قوميون، فهؤلاء قد تعبنا منهم، وهؤلاء التعاسة تحيط به، نحن نريد علماء ربانيين يفقهون فقه السيرة، وتجتمع الامة عليهم يعكفون، وامامنا 9 اشهر الى افتتاح العام الدراسي الجديد ان شاء الله، تكون قد فرغنا من وضع ابواب في رحمته وخلقه وسلوكه وحلمه وأدبه وتواضعه ونقائه صلى الله عليه وسلم. الولد يتخرج من الجامعة والبنت تتخرج من الجامعة وقد ألمت بحقيقة حبيبها صلى الله عليه وسلم، وألم الولد بحقيقة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن أنا طبعا حتى إذا سمعوا لن ينفروا، إلى أن يحدث هذا دورنا نحن كآباء وأمهات، بالله عليكم وصية من أب لأبنائه ولبناته، كل يوم 10 دقائق في محبة رسول الله في البيت، مش صلوات تهويمية، مش أذكار نلتف حول الحلقة ونقرأ في البردة، لا، تفعيل، يعني قصة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتلوها ويقصها الولد في الصف الثاني والصف الخامس والصف الثاني عشر وفي الجامعة أو البنت، ثم تعلق عليه أفراد الأسرة، ما الذي نستفيده من هذه القصة؟ ما هذه الأدبيات العظيمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما قدره حق قدره إلا ربه. سبحان الله. وأهل الكتاب ليسوا سواء، هكذا قال الله فيه. من ثلاثة أيام في القناة الفرنسية الخامسة حوار بين يديره مذيع، بين رجل فرنسي وآخر فرنسي مفكر، رجل معادي للإسلام تماما، يقول نحن لا نريد حجابا في أوروبا ولا نريد من يتزوج بأربعة. ويرد عليه سبحان الله العظيم رجل عاقل فرنسي ليس مسلما، الله أعلم نصراني أو غير حتى، سبحان الله، يقول له ما الذي يضيرنا في حجاب المرأة المسلمة؟ حجاب المرأة المسلمة يحميها من أمثالي ومن أمثالك، وإن نساء المسلمات المحجبات في فرنسا أشرف من نسائنا. والحق ما شهد به الأعداء، سبحان الله العظيم. يعني برنارد شو هذا الأيرلندي الساخر الأديب الكبير يقول والله لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. جوته شاعر الألماني الكبير يقول لو كان هذا هو الخلق المحمدي لوجب على كل متحضر أن يكون مسلما محمديا. سبحان الله. لكن الذي يخذل القضية نحن. فأنا أرى أننا نعكف، يجب أن نعكف على إظهار خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ومجتمعاتنا، حتى إن زارنا عليه الصلاة والسلام واطلع على أعمالنا رأى ما يسره، ورضي رب العباد عنا بتطبيق سنن وأفعال وخلق رسول الإنسانية. ثم إنني أريد أن أسألكم سؤالا. هب أن سافلا بصق على قرص الشمس، هل تصل بصقته إلى قرص الشمس فتؤذيه؟ سوف تقع البصقة في وجهه. لو أن القمر نبحت عليه الكلاب، هل يضير القمر نباح الكلاب؟ والله ما هوجم الإسلام وما هوجم نبي الإسلام إلا وكان خيرا للإسلام ولنبي الإسلام. هذه قاعدة. ولكن عواطف المسلمين حتى البعيدين عن الله مع قلبا وقالبا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نفعل هذا عمليا ولا تكون انفعالات غير مدروسة. ثم على الأثرياء من قومنا أن يخصصوا في كل بلد مسلم فضائية تسمى فضائية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم فيها العلماء عن مآثر الحبيب باللغات الحية والميتة حتى ينتشر ويعلم العالم من هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام. يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعالوا النبي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم من أراد بالمسلمين ورسولهم كيدا فردد اللهم كيده إليه يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين، ويا قادرا على كل شيء يا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا، اللهم سكن الطبيعة من حول إخواننا اللاجئين، اللهم أغفرهم يا أرحم الراحمين، واكسهم من عري وحنن قلوب المحسنين عليهم، وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين عزة كما كانوا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة. قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قبل أن ينفض بعض الإخوة الذين وراءهم من المشاغل، أريد أن أعطي ملحوظة. أقل ما تنصر به رسولك صلى الله عليه وسلم، أي دولة، أي بلد، أي جماعة تتطاول على مقام حبيبك صلى الله عليه وسلم، ألا تشتري بضائعهم تماما. هؤلاء القوم ربهم الدولار واليورو، فأنت عندما تؤلمهم بحق كما تألمت أنت لأن تعدوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤلمهم في إلههم، في ربهم. ربهم الدولار واليورو، فأنت تكون آثما إذا روجت لبضاعتهم أو كنت وكيلا لها أو دفعت من جيبك ومن قوتك وقوت أولادك من يسب نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بس عشان ايه الاخوة اللي عايزين ينفضوا ويروحوا يشوفوا مصالحهم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، واللي قاعدين معايا بامرهم الى الله يتحمل. صلوا على رسول الله. لا شك ان القوم على مر الزمن احتلوا اوطاننا، والشيطان احتل قلوبنا، فاحنا عندنا نوعين من الايه الاحتلال، القلوب محتلة والاوطان محتلة، سواء احتلال فكري ويسمونه او درسوا لنا خطأ الاستعمار، لا، هذا استدمار او استحمار. اما استعمار كلمة جميلة في اللغة، والذي انشأكم من الارض من العمران واستعمركم فيها، أنت وجدت في الحياة لتعمر، تمام، مش لتدمر. فالقلوب إذا صارت معتلة فسوف تصير الأوطان محتلة. تنفع الجملة كده؟ إذا أصبحت أو استمر، يعني ظلينا على أن قلوبنا معتلة بالدنيا سوف تصير أوطاننا محتلة، هذا أمر طبيعي. أنت في هذه الإشكالية أمام أمرين، العلماء نفسهم على قسمين، قسم يرى أن نطرد الشيطان من قلوبنا كمرحلة أولى حتى ندخل على المرحلة الثانية، وطائفة ترى أنه يجب أن نطرد الاستدمار والاستحمار من أوطاننا ثم ننتبه إلى قلوبنا. ما رأي هذا وما رأي ذاك؟ باب الأمانة العلمية أن نعرض الرأيين بعد أن توحدوا رب العباد وتصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمان عليك من اليوم، من ضمن واجباتك، لا تنسى أبدا على الأقل أن تصلي على حبيبك 100 مرة. شرف لنا أن نصلي عليه، يرد الله إليه روحه فيرد علينا، هذا كرم، ما بعده كرم. هو الذي قال قد طال شوقي إلى أحبابي، فتعجب الصحابة أولسنا بأحبائك أو بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. الصحبة درجة عالية. أما أحبابي أو أحبائي في روايات مختلفة، فقوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وبعدين أعطانا يعني أكبر نياشين عمل الواحد منهم كخمسين منكم. الصحابة تعجبوا، واحد تعبان زي حالاتي زي حالك يكون خمسين زي عمر بن الخطاب وخمسين زي عثمان وخمسين زي بلال؟ قال لأنهم قالوا بل منهم يا رسول الله، يعني واحد خمسين منهم لا يمكن، قالوا يمكن الرسول أخطأ في الايه في اللفظ. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. أنت شفت أحن من هذا؟ سبحان الله. فأنت أقل القليل. يعني سبحان الله، دائما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منك أن أنت تعرف أيضا أصحابه كيف رباهم، وتعرف سيرتهم، وتربط أولادك بهم. وبعدين نحن نحب آل البيت، وآل البيت حبهم دين، لكن لا نغالي كما يغالي البعض، لا، نحبنا منضبط بالكتاب والسنة، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دعبر الخزاعي له قصة. دعبر الخزاعي كان محب لآل البيت، وإن كان مغالي بعض الشيء. دخل على موسى الرضا حفيد الحسين، فقال أمامه قصيدة، فبكى موسى الرضا وأغشي عليه مرات. كان بيتكلم على تاريخ آل البيت يعني. فبعد أن أنهى دعبل القصيدة أعطاه موسى الرضا 10,000 درهم. قال يا ابن بنت رسول الله، والله أنا ما مدحتك إلا لوجه الله ولا أريدها منك، أنا أريد منك ثوبا أصلي فيه وأكفن فيه عندما أموت، بس يكون الثوب تكون استعملته. فأعطاه جبة خضراء من خز، قال خذ يا دعبل هذه، لقد صليت فيها 1,000 ركعة وختمت فيها 1,000 ختمة. على البيت يعني. المهم دخل بها، وبعدين رفض موسى الـ سبحان الله الرضا، أبى أن يرجع، لأن آل البيت لا يسترجعون أموالا أنفقوها ولا يأخذون صدقات من الناس، فأعطاها لدعم. دخل إلى مدينة بجوار مدينة قم، هم كلهم متشيعين جدا لآل البيت سبحان الله، فقالوا نشتري منك الدراهم. الدراهم دي مست إيد موسى الرضا، قال لهم أيوه، قالوا نشتري الدرهم 10. باعهم 10,000 بكم؟ 100,000. وبعدين أول ما عرفوا أن هذه جبة موسى الرضا قالوا تبيعها لنا 30,000. قال لا والله، فتناتفوها منه فما بقيت معه إلا قطعة في قبضة يده، خدوها منه خطأ يعني مزقة. قال يا قوم أعيدوها إلي، فأعادوا إليه كمها سبحان الله العظيم وأعطوه 30,000 درهم. فكتب عندما قال فين مقابر آل البيت؟ قالوا موجودة هي. فوضع قبرا له وكتب عليه قبل أن يموت وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، من المحبة. سبحان الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم حط المنهج، ولكن الأمة يعني كما قال شوقي، إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات فقل لرسول الله يا خير مرسل. شعوبك في شرق البلاد وغربها في عظيم شتات بأيديهم والنوران كتاب وسنة، فما بالهم في عالم الظلمات. ليه؟ كتاب والسنة زي ما كان عمر والصديق من قبل، وعثمان وعلي والصحابة، كنا أعزاء لله فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. طيب ماذا نصنع؟ الشيطان احتل قلوبنا، والمستحمر المستدمر احتل أوطاننا. طائفة ترى أنه يجب أن نجاهد أنفسنا فنخرج الشيطان من قلوبنا. وإذا أخرجنا الشيطان من قلوبنا أن سبحان الله العظيم المسلم يقدم، خلي بالك، الولاء على البراء، ويقدم الحب في الله على البغض في الله، فتثمر في قلبه أن يعفو عن من ظلمه، وأن يعطي من يعني من حرمه، وأن يصل من قطع. هذا رأي. الرأي الآخر أن سبحان الله يجب أن يقوم بطرد المستحمر من وطنه بأن يطرد فكرة، يعني كما قلنا من قبل نصحح مفاهيم أبنائنا يعني على قضية التاريخ الإسلامي، ونقرأ التاريخ السليم لهم، ونقرأ لهم المعلومات العلمية. لأن تخيل أنت في مادة الكيمياء يدرس الولد في الصف السادس والسابع، الولد لسه ما يفهم، لا يفهم شيء، يقول له المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام دين؟ هل هذا كلام يتوافق مع فطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كان الكون ولا شيء وسوف يصبح الكون ولا شيء، سبحان لكن الله أحيا هذا الكون وخلقه، سبحان الله العظيم. ولا نعمل زي الماسونية لما تقول على رب العباد مهندس، المهندس الأعظم، لا، الله عز وجل له 99 اسما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت يجب أن تصحح هذه المفاهيم، تخرج هذه الأفكار السيئة من أفكار من عقل ولدك، وتثبت فيها الكلام الصحيح، وتعكف كل يوم على، أنا عايز ابنك وانت داخل البيت وخارج من البيت تتمتم أنت وترفع صوتك، فإذاك تصلي على رسول الله فيتبعك الولد، يتبعك الحرمة، والناس كلها تبقى في نغمات الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. الإنسان سبحان الله يكسب بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فوصل به الأمر أن قال له ربه: يا محمد أأكل حساب أمتك إليك؟ مين أرحم بينا من رسول الله؟ قال: لا يا رب. لماذا؟ قال: أنا بشر، أنا أرضى وأغضب. حتى لما شاف وحشي قاتل الحمزة قال: غيب عني وجهك، سبحان الله العظيم. فأنا بشر أغضب وأرضى، ولكن أكل حسابهم يا رب إليك فأنت أرحم الراحمين. هذا فهم عظيم من حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كما نقول دائما هيأه تفوقه أن يعيش واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. أنتم أعلم أنكم في حالة من الغضب الشديد على التطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت إن قرص الشمس لا يعيبه بصق سافر من السفرة، والقمر لا يعيبه ولا يضره نباح كلاب هنا أو هناك، ويظل مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم عاليا، ويظل أعلى إذا رأينا سنته وكلامه وسلوكه وخلقه في حياتنا زوجية وأخوية وجيرة وتعاملا، وأصحاب أموال وفقراء وعاملين ومديرين ومسؤولين وحكام. فإذا رأينا هذا تفعيلا لحياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكون بذلك قد نصرناه عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني جزاهم خيرا، سلمت عليكم ولا داعي لقضية الصور هذه. يعني احنا قال رجل ليوسف عليه السلام: أحبك يا يوسف، فبكى بكاء مرة. قال الرجل له: يا نبي الله، يقول أحبك؟ قال: وهل جرى لي ما جرى إلا من الحب، أحبني أبي فحقد علي إخوتي وأخوني في الجب، وأحبت امرأة العزيز فلبسوني تهمة ودخلوني السجن. سبحان الله العظيم، يعني لا إله إلا الله. فيعني الحب، يعني أنا أحبكم في الله والله، وأعلم أنكم تحبوني في الله. يعني الأغضب من الصور أن تدعو لنا بالخير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.